أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا خافي ولا تحزني

ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأرددنا وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد في فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر كبير فسقولكما فسقولهما ثم تولى إلى الظل فقال رب فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص خف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت قال إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين قال إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي